إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل الشروع في المقصود ونبه أخواننا أصحاب السيارات، يعني أي واحد يوجد الآن في المسجد لأجل حضور الدرس، إذا كانت سيارته تعطل يعني خروج بعض السيارات أو وضعها في مكان غير مناسب، فنرجو من الآن أن يسحبها من هذا المكان ويضعها في مكان بحيث لا يسبب عرقلة سير المرور. نرجو من الإخوان أن يلتزموا بهذا حتى لا نضطر أثناء الدرس إلى التنبيه إلى هذا الذي يقع أحيانا، ويكون سببه التقرير والتقصير من بعض الإخوان سمحهم الله عز وجل. موضوع الدرس اليوم هو تتمة ما بقي من الصورة الكريمة التي هي صورة الحجرات، وهي صورة الأداب والأخلاق كما علمنا. وما أحوجنا أن نكون من الذين ينتفعون بهذه الأداب قبل غيرهم، ولأن الأمر الذي يعاني منه المسلمون اليوم وخاصة في مثل هذا الزمان هو هذه الندرة في الاستمتاع بأخلاق الإسلام والتأثي والاقتداء بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزهد بعض الناس في هذه الأخلاق وهذه الأداب العظيمة، ظن منهم أن هذا الأمر أو هذا التخلق بأداب الإسلام وبأخلاق القرآن هو أمر ليس بمطلوب، أو على الأقل لا ينهض إلى تلك الحالة أو الدرجة التي تجعل المسلم يحرص على التخلق بهذه الأخلاق. ولعل الشبهة التي قد تعتري البعض في هذه المسألة قولهم بأن الإنسان المسلم لا يتوجب عليه الاهتمام بالأخلاق قبل أن يتعلم العقيدة ويتعلم التوحيد، وأن يعرف هذا الأصل وهذا الأساس في قلبه وفي عقله، ولعله إذا حرص على الأخلاق يضيع جانب التوحيد. وهذه في الحقيقة غلوطة يقع فيها كثير من الناس، ورب كلمة حق استعمل في باطل، كما كان الخوارج يقول لعلي رضي الله تعالى عنه حكمون بكتاب الله، ولكن هم ما أرادوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله، لأنهم لو تحاكموا لكان الكتاب عليه وليس له. ولهذا لما هم يحكمون الكتاب ينزلون الآيات التي نزلت في الكفار ينزلها نزلت أنها نزلت في المؤمنين فيحكمونها على المؤمنين، فطار اليهود والنصراني بينهم سالما دونه، والمسلم الذي يرتكب الدم أو يقع في المعصية يسفكون دمه ويبيحون دمه. ولهذا نقول أن الإنسان لا يأخذ هكذا كلام يسمعه من الناس أو حتى يتلقفه من فم العلماء، لكن للأسف لا يحسن توضيحه، يعني إذا أتى إلى التطبيق وإذا أتى إلى العمل فإنه قد يحرف ذلك المعنى الخفي الذي يكون في مضمون تلك المقولة أو تلك النصيحة. ولهذا ربما تقول لأحدهم يا أخي أنت لا يحسن بك أن تفعل كذا، أن تشعر بالنميمة بين الناس وتختار إخوانك وتقصر بحق إخوانك وأنت تصلي وينظر إليك. تقول لك يا أخي المهم أن الإنسان يحسن بالتوحيد ويحسن بالعقل، هذه مغالطة بالعقل، لأن الإنسان نعم يحسن بالتوحيد ويحسن بالعقيدة، لكن متى يجعلك لا تهتم بالأخلاق؟ وما الأخلاق في الحقيقة إلا صورة إلا نتيجة لهذه العقيدة لهذه الإيمان. بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما خطبنا وأمرنا بالالتزام بهذه الأخلاق والتخلق بهذه الآداب خاطبنا ونادانا بوصف وبوصف الإيمان، ما قال يا أيها الناس أو يا أيها الذين كفروا، قال يا أيها الذين آمنوا، يعني لابد من من من من ترجمة لهذا الإيمان. وترجمة الإيمان كيف تكون؟ تكون بالعمل، بل إن بعض الأخلاق أو كثير من الأخلاق هي من صميم الإيمان. وعندنا في عقيدة الإسلام وعند أهل السنة والجماعة لما يعرفون الإيمان يقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، الاعتقاد الذي يكون بالجنان يعني بالقلب، والقول الذي يكون باللسان، والعمل الذي يكون بالأركان يكون بالجوارح. فالنصيحة قول باللسان، ذكر الله سبحانه وتعالى قول باللسان هو من الإيمان، حفظ الأمانة من الإيمان، إطعام الطعام من الإيمان، إفشاء السلام من الإيمان، وهي أخلاق. إذا في الحقيقة هي الأخلاق لو نظرنا إليها بهذا العمق نجد أنها هي من صميم الإيمان من صميم التوحيد، ولا يمكن أن يفصل الإنسان بين الإيمان وبين هذه الأخلاق وهذه الأداب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. إذا الأمر ليس بالسهل كما يظنه البعض، ولهذا يحكم للمسلم بالصدق في إيمانه والالتزام بشرائع دينه إذا كان متخلقا، متخلقا مع نفسه ومع من حوله، مع أقرب الناس إليه، متخلقا مع والديه، مع جيرانه، مع زوجه، مع أبنائه، مع أبناء حيه، بل لابد أن يكون متخلقا حتى مع الفساق والتجار، هذا لا يعني أنه يدين لهم. ولكن أحيانا الإنسان لما تكون أخلاقه عالية ويكون على حظ وافر من الأداء والأخلاق قد يؤثر في الإنسان وقد يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى بلسان حاله لا بلسان مقاله، كما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول من وعظ أخاه بفعله كان هاديا، من وعظ أخاه بفعله ما قال بقوله، لأن القول لا يحسنه إلا سلة من الناس، يحسنه الواعظ والخطيب والإمام، وكثير من الناس لا يحسنون وعظ الناس بالقول ولكن قد يعظها بفعل، لأن الفعل أسهل، تعطى لك أمانة فتحفظها، تنهى أخاك عن المنكر تأمره بالمعروف، تلقى أخاك بوجه طرف تتبسم في وجهه، تعينه إذا احتاج، تدعو له، تجتنب غيبته، وأن تترك النميمة، وما إلى ذلك من الأفات ومن أمور التي نهى الله عز وجل. هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة إلى الإسلام. بماذا؟ دعوة بالخلق. ولهذا لا ينبغي أن نزهد في هذا النصيب الأعظم، لأن أوامر القرآن ونواهي القرآن كلها جاءت لأجل الأمر بهذا الأخلاق العظيمة التي جعلها القرآن وتجسدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف قول عائشة في هذا الموضوع لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. معنى كان خلقه القرآن أي أن كل خلق يدعو إليه القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل به، وكان الرسول يسارع إلى تنفيذه، وكل شيء أو كل قبيحة نهى عنها القرآن وكل فحش نهى عنها القرآن من الفعل أو القول إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منها وأول الناس ترك له، فلهذا قال كان خلقه القرآن. ولما قال الله عز وجل مثبتا هذه الشهادة المستحق لرسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لعلى خلق عظيم، قال بعض أهل التأويل وإنك لعلى خلق عظيم، قال وإنك لعلى دين عظيم، مما يفسر بأن الخلق هو الدين. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا كلمة ذهبية كما قيل لو كتبت بأناء العينين لكان قليلا. قال الدين كله خلق، فمن زاد عليك في خلق شيء فقد زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولهذا لابد أن نهتم بمثل هذه الأمور. ولعلنا إن شاء الله في هذا الدرس وفي تفسيرنا لهذه الآية والتي بعدها والتي كنت قد قرأت بها في الركعة الأولى من صلاة المغرب قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه آية عظيمة، يعني لو يصح أن نعبر عليها نقول أنها هي دستور الأخلاق أو نموذج الأخلاق التي ينبغي للمسلمين أن يتمسكوا به وأن يسيروا بخطه وأن لا يحيدوا عنه قيد أمونه، لأنهم لو حادوا وزاغوا عن هذا الطريق المرسوم لا ضيعوا أنفسهم وأضعوا غيرهم، يضيعون أنفسهم ويضيعون غيرهم، لأن المفلس من الأخلاق مفلس من الأداب لا يمكن أن يكون مؤهلا لأن يدعو غيره أو على الأقل أن يسمح لغيره أن يدخل في دين الله عز وجل. ولهذا لابد أن نعرف أن الإسلام لما انتشر في هذه الأمصار وانتشر في بلاد الله عز وجل في الأرض لم ينتشر فقط بالعلم ولا بالفتوحات فقط، وإنما انتشر أيضا بالأخلاق العالية التي كان عليها هؤلاء الذين من الله عز وجل عليهم بهذا الفتح العظيم، يدخلون تلك البلاد ويرحمون أهلها، لا يقاتلون من لم يقاتلهم، يحترمون الكبير، يرحمون الصغير، حتى ذلك العابد في الكنيسة أو في الدين إذا كان مسالما وأراد أن يعيش معهم ويعطي الجزية فإنه يعطونه من ذلك ويربحون ذلك بل يحرصونه، وإذا عملوا غيرهم بالتجارة عملوهم بالأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها التاجر من السماعة ومن ترك الغش والخيانة وترك التطفيف. فهذه الأخلاق التي كان يتحلى بها الفاتحون من بني الإسلام هي التي جعلت أكثر الناس الذين يكونون في تلك البلاد يذعنون لهم ويعترفون بهذا الإسلام الذي جاءوا به، لأنه إسلام ودين يدعو إلى الأخلاق ويدعو إلى هذه الأداب. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة خطبنا بشيء عظيم، وهذه الآية التي تلوتها على مسامعكم وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه كما يقول العلماء هي جملة خبرية وليست إنشائية، جملة إنشائية ليست جملة خبرية. لماذا؟ لأنها تنبه وتؤكد على واقع عظيم الله سبحانه وتعالى أراده أن يكون بين ملة أهل الإسلام. لم تكن هذه الآية يعني الله سبحانه وتعالى صاغها في جملة الخبرية التي بها الأمر كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم مثلا بالأخوة أو لا تكونوا مؤمنين حتى تتآخر، ولكن قال إنما المؤمنون إخوة، يعني هذا أمر مفروغ منه، لأن يعني قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة هذا ميثاق عقد رباني لابد أن تتمتع به الأمة الإسلامية وتحيا به حياتها حتى تكون مؤهلة لتبليغ هذا الإسلام ودعوة الناس إلى هذا الدين، لأنهم إذا فقدوا الأخوة فقدوا كل شيء. ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله إنما، وإنما أداة حصر وهي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، بمعنى أنه لا أخوة إلا بين المؤمنين، إذ لا أخوة بين المؤمن والكافر. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، هذه الآية كما قال الله كما قال العلماء الله سبحانه وتعالى ندب فيها المؤمنين إلى عمل عظيم وإلى أمر لابد أن يكون بينهم وهو الإصلاح. هنا الله عز وجل في هذه الآية أمر بالإصلاح في غير حال القتال ولو في أدنى اختلاف، مع العلم أن الآية التي سبقتها هي قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وهنا لابد أن يندب أهل الخير إلى الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين إذا كانتا على إيمان بالله سبحانه وتعالى وخوف منه وإذعان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيمان. لكن أكد هنا ثانية على وجوب الإصلاح حتى ولو حصل الخلاف وكان بين مؤمنين أو بين جماعتين أو بين طائفتين أو بين شعبين مؤمنين وقع بينهما خلاف، ولو كان ذلك الخلاف طفيفا بسبب دنيوي قد لا ينهض إلى أن تعطى له هذه القيمة، لكن الله سبحانه وتعالى ندبنا إلى الإصلاح ورغبنا فيه، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولما ذكر الأخوة ذكر بعدها الإصلاح، لماذا؟ لأن الأخوة قد يأتي عليها ما يعكر صفوها ويأتي عليها ما قد يقطع حبلها بسبب ضعف الإيمان أو نشاية واشي يريد إفساد ذات البيت، وهذا قد يقع حتى الإخوة إذا كانوا من أب وأم وكان عندهم حب متبادل وكان احترام قائم بينهم، يأتي اليوم الذي ينزغ الشيطان بينهما، وهذه وظيفة الشيطان، مهمة الشيطان ينزغ بين الناس. ولهذا قال الله عز وجل لعباده يقول الذي يعفك إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان ينزغ بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، يعني أن يعبده المصلون، ولكن رضي قال بالتحريش بينهم، لكن يحرش بينهم ويثير أسباب الفرقة والخلاف حتى يقتتلوا ويتصادموا ويتخاصموا، فيضيع منهم هذه الوحدة وتضيع منهم الأخوة، بل وإن استمروا في ذلك يضيع منهم حتى الإيمان. ولهذا قال لهم لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقابا، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالكفر، الكفر المخرج عن الملة، ولكن مع ذلك سمى مثل هذا العمل الشنيع بأنه كفر. اهتمام بمثل هذا الأمر وأن الخطبة جلد وأن الأمر ليس بهي، يعني كون المعصية النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها بالكفر دليل على وجود اهتمام بهذا الأمر، يعني المؤمن لا يصل إلى أن يقتل أخاه. ولهذا الله سبحانه وتعالى غبر في هذه الآية، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهنا في التعليل يعني قول فأصلحوا بين أخويكم، هنا هذا الأمر من الله عز وجل للمؤمنين في التعليل من قوله تعالى فأصلحوا بينهما، يعني إنما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا أن نصلح بين الطائفتين المؤمنتين المتناحرتين المتقاتلتين لأجل أن المؤمنين إخوة. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وصف لطيف أو تشبيه لطيف، بعض العلماء يسمونه التشبيه البديع، لأن أصل الكلام المؤمنون كالإخوة، يعني المؤمنون يعني ليس هم إخوة كما يعرف الإخوة الذين يكونون من أب وأم، يعني إخوة في النسب، لأن قد يكون فيهم القريب والبعيد والعربي وغير العربي والفصيح والغير الفصيح والفقير والغني والحاكم والمحكوم، هناك شكل تختلف طبائعهم وانتماءاتهم وقدراتهم في العلم وفي الإيمان، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جمعهم في دائرة واحدة وقال إنما المؤمنون الإخوة. فأصل الكلام إنما المؤمنون الإخوة، يعني في وجوب التناصر والتراحم والتعاطف والاتحاد والتكاتف والاتحاد، لكن حذف وجه الشبه وأداة الشبه، حذف وجه الشبه وأداة الشبه، فكان هذا التشبيه يسمونه العلماء بالتشبيه البليغ، فتقديره المؤمنون في الإخوة، لكن حتى يبين بأن أهل الإيمان أكثر من الإخوة فيما بينهم إذا كانوا ينتمون لأب وأم. لماذا؟ لأن أخوة الناس تزول وتضمحل وتذهب، إن لم تذهب في الدنيا ذهبت في الآخرة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بأنهم إخوة، إخوة قال بعض أهل اللغة الإخوة هو جمع الأخ إذا كان من النسب، والإخوان جمع الأخ إذا كان من الطبقة. فقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، يعني تأكيدا لهذا الأمر العظيم وإرشادا أن ما بينهم يعني ما بين أهل الإيمان كما بين الإخوة من النسب بل أكثر. والإسلام بمثابة الأب له، الإسلام بمثابة الأب له كما قال قائلهم أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو جميل. والمقصود أن المؤمنين الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية بأنهم إخوة، المقصود بذلك أنهم إخوة في الدين والحرمة لا إخوة في النسب، لأن أخوة الدين هي الأخوة الباقية وهي الأخوة النافعة التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، كما قال القائل إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر مسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صد عنك شتت فيه شله ليجمعك. أما الأخوة الذي يكون في النسب إذا خرجت من الدار ومن البيت وكل استقل بنفسه وصارت له زوجة وصار لها أولاد ربما لا يفكر في أخيه، حتى لو أتاه أخوه من أبيه وأمه يعني أخ الشقيق وطلب منه معونة قد لا يعينه. ولكن إذا كان عنده إيمان وعنده دين وعنده حقة يعرف قيمة الأخوة، لا شك أن هذا يزيده دفعا إلى أن يحسن بأخيه، لأن توجد أخوة النسب وتوجد أخوة الدين. فأخوة الدين هي الأخوة الباقية المستمرة النافعة، أما أخوة النسب فزائلة إن لم تزل في الدنيا زال في الآخرة. وكذلك هذه الأخوة التي يطلقها بعض الناس بعض على بعض بمجرد الالتقاء على بعض مصالح الدنيا، هذه يقال عنها أنها أخوة آنية يعني وقتية، اليوم هم معك يستمع لك ويتكلم معك ويتواضع لك ويسبقك بالسلام، ولكن بمجرد أن يقضي منك مصالح. فإذا منعت عنه هذه المصالح أو زالت هذه المصالح بسبب أو بآخر صارت هذه الصحبة. ولهذا قال الله عز وجل في الأصدقاء وفي الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأصدقاء هؤلاء يوم القيامة بطبيعة الحال لا تجد من يحاول مساعدة أخيه ولا بل يتمصل منه، فتنقلب تلك الصداقة وتنقلب تلك الأخوة إلى عداوة. واستثنى الله سبحانه وتعالى من هذه الأخوة من استثنى فقط أهل التقوى وهم أهل الإيمان، قال إلى المتقين. ولهذا لابد أن نعرف أيها الأخوة المؤمنون أن هذه الآية عظيمة جدا، إنما المؤمنون الإخوة، هذا ميثاق الله سبحانه وتعالى عقد رباني. إذا أردنا أن نسود وإذا أردنا أن نكون دعاة لله سبحانه وتعالى حقا فلابد أن نعي معنى وبحوى ومضمون هذه الآية الكريمة، ولا بد أن يبقى كلامنا في محصور في هذه الآية، لأن الواقع الذي نحن نعاني منه الآن والذي نعيشه لا أكون يعني متشائما ولا أغتر بالقول بأننا حققنا ولو جزء من هذه الأخوة، الأخوة الآن ضائعة بيننا ولا سيما في مثل هذه الأزمنة. وكنا نود يعني وننتظر أن الناس لما تتشبع بالعلم وتنفي الجهل عن نفسها وتطلع على كتب أهل العلم وتدرس القرآن وتحفظ القرآن وتتعلم التفسير وتقرأ الأحاديث الكثيرة التي جاءت على لسان البشير النذير في كتب العلماء التي جمعوها ودونوها، كان من المفروض أن لن تجعل مثل هذا، لأن الحقيقة الآن مرة. كنا في زمن مضى وربما بعض الإخوان الكبار الذين هم في مثل سني أو أكثر مني يذكرونها أن الأخوة كانت موجودة بين الإخوة، لا سيما الذين يجمعهم مسجد واحد أو يجمعهم حي واحد، رغم أننا كنا في ذلك الوقت نعاني من أمور كثيرة. العلم لم يكن منتشرا كما هو منتشر اليوم، ولم يكن يعني قناة تصلنا بالعلماء، ولم تكن الوسائل الآن متوفرة لسماع كلمة العالم وسماع الفتاوى وسماع يعني الخير الذي يكون في أي نقطة من نقاط العالم. يعني كان لما تأتي باش تسجل درس لازم تجيب فوسطك فيها هذا وتحطه وتدافع باش تدخلها فريق باش تسجل، إذا لا تسجلت لك الوقت اللي يكتب هذا التسجيل. والحمد لله اليوم كل شيء متوفر، الإنسان بمجرد الهاتف اللي موجود في جيبه يقدر يسجل ماشي درس فقط ولا درسين ولا ثلاث. كلمة تقال في أقصى العالم تنقل في نفس اللحظة ونفس الدقيقة إلى المكان الذي تريده. هذه نعمة، لكن نحن في الحقيقة لم نستفد مثل هذا. أقول مع وجود الجهل ومع عدم وجود العلم، وكان الإخوة في ذلك الوقت يعني على مشارك من جاء إليهم وحدثهم يستمعون إليه. ولهذا ثابت كثير من الجماعات في ذلك الوقت، يأتي واحد من جماعة التبليغ ويأتي واحد من جماعة فلانية ويأتي واحد من جماعة فلانية، اللي يكون عنده كلمة في المجلس يجمع الناس ولا تستمع له. ومع ذلك ثابت يعني نقول لا نقول يعني بأنها أخوة يعني مثالية، لكن على الأقل لم توجد تلك الأمور التي كانت تعكر صف الأخوة. إن لم يحققوا الأخوة بثمراتها ومستلزماتها، لكنهم أبعدوا عن ساحتهم تلك الأمور التي تكدر الأخوة وتمنع من تحقيقها. لكن نحن اليوم ما عسنا أن نقول، ما عسنا أن نقول، وأصبح يعني حتى العالم لا يسلم من كلام المسلمين في المساجد، فضلا عن الإمام، فضلا عن الداعية، فضلا عن إخوانه المسلمين. وبالغ الناس في أمور كثيرة ظنوا أنها من الدين، ظنوا أنها من الدين، وأن كل من أخطأ وجب التشفير به. لا لا يا إخوان، هذا لا, لا لا يمكن أن يحقق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، إنما من الأخوة فأصلحوا بين أخوان. لا يمكن. نعم التنبيه على أخطاء الناس وعلى أخطاء من أخطأ حتى لا يلبس على الناس في دينهم، وحتى يعني يمنع إخوانه من الوقوع مثلا في أخطاء، هذا واجب، وهذا واجب قام به العلماء والحمد لله. ونحن نأخذ منه ما ينفعنا، ونأخذ منه ما يحقق لنا يعني سيرنا وعملنا في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قضية غير موجودة في أرضنا ولا في حينا ولا في بلدنا ومسكوت عنها وفتنة نائمة، ثم يجي إنسان ليشعل فتيل الفتنة ويقول لابد أن تهتموا بهذا الأمر، ولابد أن تتبرعوا من فلان وإلى غير ذلك، وتصادروا كتبه ومقالاته، والإنسان غير معروف أصلا. لا لا لا ينبغي مثل هذا، هذا عمل على عكس مدلول هذه الآية العظيمة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولهذا أقول لو أننا حافظنا حقاً على هذا الميزان، على هذه الأخوة، ما يمكن أن نصل إلى ما وصلنا إليه، ما يمكن أبداً، لأن الله سبحانه وتعالى أراد الخير بالمؤمنين، وأهل الإيمان لا يأتون إلى الخير من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله تبارك وتعالى ذكر المؤمنين في آية عظيمة بأن هذه الأخوة في حقيقة نعمة عظيمة ومنة جسيمة من رب الأرباب سبحانه وتعالى، وحق النعمة أن تشكر وتحفظ لا أن تضيع وأن تكفر. قال الله سبحانه وتعالى واذكروا، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته سبحانه وتعالى إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن هذه النعمة، والإنسان إذا لم يحافظ على النعمة ولم يشكر هذه النعمة، الله سبحانه وتعالى سلبها منه. إن الشاكر إذا لم يشكر نعمة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يسلبها عنه، لأن الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم، لكن من كفر النعمة ورد النعمة ولم يحافظ عليها سلبها الله سبحانه وتعالى. وجاروا عليها بشكر إله فإن الإله سريع النقام كما قال الحكيم. والأخوة لماذا جعلها الله سبحانه وتعالى النعمة عظيمة؟ لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يحققها بنفسه وبإرادته وبعلمه وبقدرته أو بما يملك من وسائل حتى ولو أنفق ما في الأرض جميعا. ولهذا قال الله عز وجل ممتن على النبي الكريم بهذه النعمة، قال وألف بينها، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، وألف بينه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لأن أخوة الدين في الحقيقة لا تكتسب بالمال. قال أنا أنفق أموالي كي أكسب أنصاري حتى يصيروا إخوة لي في الدين. الدين هذا هداية من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بالعبد خيرا استعمله فيها، في أن يكون محقق لهذه الأخوة وينعم بهذه الأخوة، ينعم بهذه الأخوة. ولهذا قال ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وحفاظا على هذه الأخوة الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن تعاطي الأسباب التي تخدش هذه الأخوة وتفسد هذه الأخوة وتزيل هذه الأخوة، حتى إنه في هذه الصورة بالذات نهى عن الغيبة، ونهى عن النميمة، ونهى عن التنابز بالأقارب، ونهى عن الهم، ونهى عن الزنا بالضم. لماذا؟ لأن هذه مفسدات الأخوة وهذه منزلات الأخوة. ولهذا نهى المختار بل وصف من يقع في الغيبة، وهي التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكر أخاك بما يكره، بأبشع وصف يتحل به أدم، وهو أن يأكل لحم إنسان ميت، لا يأكل لحم إنسان حي ولكن لحم إنسان ميت. وتعلمون أن الميت من الأدميين إذا مات وتعفن لحمه لا يستطيع الإنسان أن يقرب تلك الرائحة، فما بالكم أن يأكلها بل ويتشهى بأكلها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا بأن هذا الذي يستسهله الناس ويستخفون به، قال الغيبة أمر سهل، ولكن الله سبحانه وتعالى انظروا في المقابل كيف وصفها. قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل يوجد إنسان عاقل فضلا عن المسلم عن المؤمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويقدر حق قدره، يعني يرضى بأن يأكل لحم الأدمي أو أن يرى إنسان يأكل لحم أدمي؟ ما يريد. ولهذا قال تعالى فكره الجمهور. ومع ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال لحم أخيه ميتا. لماذا ذكر وصف الأخونا؟ حتى يظهر المؤمن بأنه لا يمكن للإنسان أن يدعي هذه الأخوة وأنه في سلك المؤمنين ومع ذلك يتعاطى الغيبة ليل نهار حتى لا تكاد يعني تكون إلا مأكله ومشربه وفاكهته التي يغذي بها مجالسه والعياذ بالله. نعم، لا أقول أن الناس لا يقعون في الغيبة، كلنا نقع في الغيبة وقد نقع أحيانا في الغيبة، لكن لا يجب أن تكون هذه يعني هي سمة المسلم أو صفة المسلمين ورسمهم في مساجد في بيوت الله عز وجل، ويتكلمون على إخوانهم بل ويتكلمون على صالحيهم، أناس غرباء العباد أتقياء. كان السلف أهل الحديث الذين كانوا يتكلمون يعني بواجب أو يعني انطلاقا من واجب الدفاع عن حياض الدين، كل ما تكلم في دين الله عز وجل أو أخطأ في نقل الحديث ينبهون عن خطأه، ولكن يذكرون تلك الكلمات التي لا يتوسعون فيها في جهل الإنسان وإنما يذكرون ما فيه، فيقولون مثلا هذا رجل صالح، هذا رجل جد يأتي فيه بعض فيه كذا، يعني لا يصفونه ولا يسمونه إلا بالقدر الذي هو فيه، لا يتوسعون بذلك. حتى كان ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله لما قيل له كيف تتكلم في أناس، يعني يمكن الآن الواحد منهم قد وضع قدمه في الجنة، فكان يبكي رحمه الله، فكان يبكي رحمه الله، قال أنا أتكلم في ناس وربما قد وضع أحدهم يعني رجله وقدمه في الجنة، ومع ذلك لا يتكلم إلا نصرة لدين الله عز وجل، ولا يتكلم إلا لغرض تثبيت الحديث والكلام على صحة الحديث، وكل هذا الذي حمله من أجل أن يصرون الدين ومن أجل أن يذبون عن السنة. كانوا يستثقلون مثل هذا لأنهم يتكلمون في في في في أناس ربما أرادوا الإصلاح فأخطأوا فيه، لكن تقتضي الأمانة العلمية أن ينبه الإنسان على خطأ المخطئ، ولكن دون أن يسرف، دون أن يبالغ، دون أن يزيد فيما لا يزيد الزيادة عليه. وهذا الذي وقعنا فيه، بل إنها أكثر من ذلك. الله سبحانه وتعالى حتى في القصاص وبعد وقوع القتال بين المؤمنين، الله عز وجل لم ينزع يعني من المتخاصمين وصف الإيمان ووصف الإيمان، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. يعني هذا قتل إنسان، قتل أخاه المسلم، ومع ذلك الله سبحانه قال فمن عفي له من أخيه شيء، أبقى في الأخوة عليه. لماذا؟ لأن الأخوة إذا كان قائم على الإيمان لا ينبغي أن يعكرها شيء، حتى ولو وصل الأمر إلى سفك الدماء وإلى الاقتتال. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وجعل الله سبحانه وتعالى الأخوة رحما واحدة. وكذلك أجيال المؤمنين، أجيال المؤمنين المتعاقبة جعله الله سبحانه وتعالى كالجيل الواحد، يعني لم يفرق بين، يجعل يعني الله سبحانه وتعالى المؤمنين أنهم إخوة الذين يعيشون في عصر واحد، أو يعيشون في مكان واحد، أو يعيشون في زمن واحد. المؤمنون إخوة منذ أن خلقهم الله سبحانه وتعالى، منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة المكرومة الشهيدة الطيبة المباركة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يتواصل الآخرون بالأولين، يدعون لها ويصفونهم بوصف الإخوة، ويدعون له ولو لم يلقنها ولو لو يقولها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لإخواننا مع أنهم ما عاشوا معهم ولا عرفوه، ومع ذلك يدعو الآخر للأول واللاحق بالسابق. لماذا؟ لأن عقد الأخوة هو عقد واحد يجمعه الإيمان، إذا فلا إيمان دون تحقيق الأخوة، ولا يمكن أن يدعي الأخوة دون أن يكون الإيمان طبعا. انظر كيف قال بهذا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بل إن الله سبحانه وتعالى حتى في كتابه لما ذكر الكفار، والكفار يتوجب على المؤمن أن يبغضه وأن يعاديه وأن لا يواليه وأن لا يحبه حتى ولو أحسن إليه. الكفار أبغضهم الله عز وجل بكفرهم فنحن نبغضهم، ولكن مع ذلك لو تابوا ورجعوا إلى حضرة الإسلام أسلموا وكفوا عن كفرهم وتابوا إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أتعلمون ماذا أعطى لهم؟ أعطى لهم حقا عظيما وهو حق الأخوة. قال في الكتاب وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، حتى الموالي والأبناء ما عرفتم يعني مواليهم ولا عرفتم آباءهم حتى تسلمونهم إليهم فاجعلهم إخواننا، توالونهم كما يوالي بعضكم بعضا، كما يوالي الآباء أبناءهم وكما يوالي الإخوة إخوتهم. هكذا لابد أن يكون أهل الإيمان، وإلا لم يحقق شيء. هذا في كتاب الله عز وجل. أما لو جئنا إلى السنة وإلى ولو جئنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أحاديث كثيرة. السنة في ذكر الأخوة وثمرات الأخوة ومستلزمات الأخوة وما يجب على الأخ نحو أخيه لا وجدناها بحرا لا سحيل لها. يكفيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، يعني إن أحب أو كره. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مستلزمات الأخوة لا يظلم ولا يسلم ولا يخذل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا بعد أن قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وفي رواية مسلم ولا تقاطعوا، وقال وكونوا عباد الله إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني إذا أردت أن تستمد عون من الله عز وجل فليكن عونك لأخيك متصلا ومستمرا. هذه كلها ماذا تحقق لنا؟ مثل هذه الأحاديث تحقق لنا هذه الأخوة المنشودة، وهي في الحقيقة أخوة مفقودة الآن. لا نتمكن من جني ثمرتها إلا بعد أن نعمل بمثل هذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمور كثيرة يقع بها الناس، يحرم بسببها الإنسان أن يكون أخا لأخي المسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع المسلم أو الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خدمة أخيه، لأن مقتضى الأخوة يمنع هذا. إنسان اشترى شيء وذهب وأنت تأتي إلى البيع وتقول له: لا أنا أعطيك أكثر من هذا، أنا أعطيك أكثر من هذا، هذا لا يجوز، هذا بيع على بيع المشتري الأول. قد يقول إنسان: إن مثل هذا لا يقع، إنسان يبيع والآخر يأخذ السلعة والبائع يقبض الثمن، فكيف بعد ذلك يتراجع؟ نقول قد صور تراجع كثيرة، منها مثلا ما يقع في عيب في زي العربون، إنسان يذهب إلى السوق ويشتري شيئا ويعطي عربون في ذلك على أن يأتي بعد أيام أو بعد مدة يتفقان عليها لتسليم المبلغ الباقي، والبضاعة إما يأخذها يعني عند تسليم الباقي أو يأخذها ثم بعد ذلك يسلم باقي الثمن. فهذا البائع لما يقبض العربون قد يأتي إليه إنسان آخر ويقول له: كم بعت هذا؟ قال: مثلا بعته بمئة، وأنا أعطيك 120. يقول: نعم. فيبيعه، وإذا هذا الآخر يعتذر يقول: أنا لا أبيعك الآن، رجعت في بيتي. هذا لا يجوز، هذا هذا وقع في إثم عظيم، في خطر كبير، كون يعني تراجع عن البيع الأول الذي عقده ولم يتسلمه للعربون، لا يجوز له أن يبيع. كما أن الإنسان الذي يسع العربون أيضا لا يجوز له بعد ذلك أن يأتي ويقول له: أنا الآن ظهر لي أن لا أشتري، لكن رد إلي العربون. كيف يرد إليك العربون وأنت قد أخسرته وأنت قد أخرجته من السوق وقد منعته من الربح؟ العربون لا يرد إليك. لابد للناس حتى يعني يحققوا هذه المعاني، معاني الأخوة، لابد أن يعرفوا أحكام الشرع، لأن كل جناية تفسد عليهم هذا الذي أمره الله سبحانه وتعالى به إنما هو نتيجة جهل بالشرع. وإذا كانوا يعلمون الشرع فإنهم، والمصيبة أعظم، أنهم يتعمدون مجانبة الشرع وعدم الاحتكام بالشرع، إما بهوى في أنفسهم وإما بتحايل يقع منهم بتحايل. ولهذا والله نحرج في كثير من الأمور أن بعض الناس لما يأتون إلينا يحتكمون في بعض المسائل، يعتكم ويقول إن فلان فعل بكذا وكذا إلى غير ذلك ويصبر، يعني الوجه الذي به يحكم على أنك سوف تحكم له بأنه هو المحق وخصمه المبطل. ولكن نحن قد نجيب على السؤال، ولكن لما يأتي بعد ذلك الخصم الثاني فيقول: ليس الأمر كما قال، الأمر كذا وكذا وكذا، فأنت تعيد الحكم، يعني صياغة الحكم تبعا للحكاية الثانية وللحديث الذي سمعته من الثاني. والأصل أن الناس إذا أرادوا أن يتحاكموا لا ينبغي واحد منهم أن يتحاكم إلى شخص دون أن يحضر خصمه، دون أن حتى ولو كان منصفاً، لأنه يمكن أن ينسى شيئاً أو أن يتجاهل شيئاً، والنفس غرارة والنفس فيها هوى، في اشتجاع الهوى. ولهذا لابد للمنصف إذا أراد أن يتحاكم لعند شخص أن يحضر خصمه. ولهذا كان يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: يعني إذا جاء أو إذا جاء إلى القاضي رجل يحمل في إحدى يديه عينه اليمنى قذرت كلها، لأنه قد يأتي الخطأ وقد أتى بعينه الاثنتين، يعني هذا على قبقة عين أو شو له راح يدوس أعرض. ولهذا يقال أن شرح القاضي لما جاءته امرأة وهو في مجلس من الناس وامرأة تبكي تقول: إن فلان ظلمني وأخذ مالي، وهي تبكي، فهب القوم، قال له: يا شراح اقضي لها، فوالله ما نراها إلا مظلومة، هذه المرأة تبكي تنزل وكذا، هذه ما نراها إلا مظلومة. قال له: لا تستعجل، كذلك أخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم له ظالمون. كنا نأخذ على كل يعني دعوة بظاهرها، استعجلنا الأحكام وربما نقع في ظلم الناس، دعها حتى يأتي خصمها ثم بعد ذلك نرى ما حصل. والشاهد أيها الإخوة أن الإنسان لابد أن يعمل على مجانبة كل ما هو ما يكون سببا في تعطيل هذه الأخوة التي أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ليس من الاخوه مثلا ان يهجر الانسان اخاه، لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، هذا كلام من الاصول ليس كلام فوق ثلاث، يعني اذا كان سبب الهجر امر دنيوي اختلف معه في تجاره في فكره في كذا ممكن اغضبك تهجر عدة ايام، لكن بعد الايام لا يجوز الا اذا كان سبب الهجر متعلق بدين، متعلق بدين كان يكون مثلا من اهل البدع المغلظه، من الناس الذين بينت لهم الحق ولم اعرفوا ولم يريدوا ان ينصاروا وان يؤوبوا وان يتوبوا وان يرجعوا الى رشدهم، كما يجوز للانسان مثلا للوالد ان يهجر ولده اقل من ثلاث ايام، كما يجوز للرجل ان يهجر زوجته اقل من ثلاث ايام، هذا مستثنى من الهجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه هجر النساء وجاره، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر اولئك الذين تخلفوا عن غزوه تبوك ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دامت هجره النبي صلى الله عليه وسلم، دام هجر النبي صلى الله عليه وسلم لهم اكثر من شهر حتى ما انزل الله سبحانه وتعالى فيه ما انزل من القران وتبع عليه، لكن لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام اذا قتل احدكم اخاه فلا يلقي منا وجهه، يعني حتى وهو يبالغ حتى وهو يعني يتعاطى وصل الامر الى ان يتقاتل مع اخيه، قال لا يلقي منا وجهه، لا يلقي منا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلقي منا اخاه، وقال انصر اخاك ظالم او مظلوم، يعني عندك اخ ظالم وتنصره، المظلوم ظالم، لكن الظالم كيف تنصره؟ أن تأخذ على يدك إذا رأيت وقد ظلم غيره تقول له يا فلان اتق الله لا تبع له تلي عن الظلم، فهذه نصرة لأخيك وهي واجبة. والأحاديث في ذلك كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لا يشيء أحد على أخيه بالسلاح، لأنه ربما أشار إليه وأصابه بشيء بجرح مثلا أو تسبب في فقد عينيه أو عضو من أعضائه، هذا لا ينبغي. والحاصل والشاهد ان في هذه الاحاديث الكثيره تجعلنا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حث المسلمين بخطوه من خصال الخير من اعمال البر، او كلما نهانا عن فعله قبيحه او خطوه من خصال المعاصي، الا وابانا انها اما ان تكون سببا في تمكين العلاقه وفي تاكيد ربط وعقد هذه الاخوه، واما ان تكون سببا في ازالته وذهابه، في ازالته وذهابه، وقوه المسلمين هي في اخائه وبتحقيق اخوته. نعم هناك وسائل وهناك سبل وهناك اسباب لابد ان نتخذها لتحقيق هذه الاخوه. ولعل اعظم وصف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين اذا حققوا الاخوه هو قوله عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر بعمر. هذا حديث عظيم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولهذا قال المسلم بذلك الحديث الصحيح المعروف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث عبارته معدودة ألفاظه محدودة ولكن يحمل في قيامه معاني عظيمة، لو أنفقنا عمرا من حياتنا ربما ما وصلنا إلى تحقيق مثل هذا الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أينا يصل إلى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبالتالي يكره لأخيه ما يكره لنفسه. إنها قوة الإيمان، ولن يتحقق هذا يعني هذا الإيمان القوي وهو كمال الإيمان إلا إذا أحببت لأخيك ما تحبه لنفسه، يعني من الخير كما جاء في رواية النسائي تحبه له من الخير، لأن كل إنسان يحب الخير لنفسه إلا إذا كان مجنونا ربما قد يريد الشر، لكن اذا كان عقل لا يريد شيء الى الخير فكذلك يريده لاخيه المؤمن. ولهذا ثبت في معجم الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس ان رجلا شتمه سبه وهو خير الناس في ذلك الوقت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كيف تشتمني وفي ثلاث خصال، يقول هذا من باب الانصاف لنفسه وليس من باب يعني التفاخر والدعاء ربما الاشياء التي ليست فيه، قال كيف تشتمني وفيها ثلاث خصال، اني لامر بالايه يعني مثل كتاب الله عز وجل يعني سافهم منها شيئا، فلوددت ان الناس يعني ان الناس كلهم علموا ما اعلمه، كيف تشتموني؟ وأنا إذا مررت بآية من كتاب الله عز وجل وهو الفقيه العارف بكتاب الله عز وجل وبمراد الله عز وجل وهو حبر الأمة وترجمان قرآنه وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتفقه في الدين ومعرفة التأويل الذي هو التفسير الوقوف على معاني كتاب الله عز وجل، يقول ما مررت بآية من كتاب الله عز وجل فأعلم العلم الذي فيها إلا وجدت أن الناس كلهم جميعا يعلم مآله. يعني انظر الخير الذي يريده للناس، ما يقولش أنا عندي علم أكتمه وأنا عندي شيء لا أريد أن الناس أن يصلوا إليه، ينافس إخوانه على الخير. لا ينبغي الإنسان أن يكون حسودا لأن هذا يمنع تحقيق الأخوة، الإنسان لا يحسد. نعم هناك غبة تريد أن يكون لك ما يكون للأخ لكن من غير أن تتمنى زوال النعمة من عنده، فالغبة شيء والحسد شيء، الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة من أخيك، أما الغبة فهي أن تتمنى أن يحصل لك من الخير ما حصل من أخيك. فالغبة كما قلت لا حسد إلا في إثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه أن أأتي وأن أعمها، ورجل أتاه الله تعالى الحكمة فهو يعلمها، يعني يعلمها الناس أنا أنادي وأطراف النهار. أما أن تتمنى زوال النعمة من إخوانك الذين أنعم الله سبحانه وتعالى فهذا الذي لا ينبغي أن يكون عندهم مؤمن. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه يقول كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسب نعمة فإنه لا يرضيه إلا زواله، ولذلك قال كل العدوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عداك من حسد، كل العدوات يرجى إزالتها لكن عداك من الذي تكون عداوته من حسد هذا يصعب على الناس أن يتخلصوا من حاسد. ولهذا قال الحكيم ألا قل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في موته لأنك لم ترضى لي ما وهب فجزاك عنه بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعاذة من شر الحاسد ومن شر الحاسد إلى حسد، ولأن الحسد يمنع من تحقيق هذه الأخوة. فعبد الله بن عباس قال أمرا ثانيا قال وإني أسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل فيه فأفرح به ولعلي لا أتقاضى إليه أبدا. قال أسمع حاكم من حكام المسلمين يعدل في قضية من القضايا قال فأفرح بذلك الحكم مع أني قد لا أتقاضى إليه أبدا، يعني لا أتي إليه تقصد. ثم قال وإني لأسمع بالغيث بالغيث المطر ينزل في بلد من بلاد المسلمين فأفرح به وقد لا تكون لي فيه شائمة، يعني ما عندك فايدة في تلك البلاد لا إبل ولا بقر يرعون قال حتى يفرح لأنه نزل للماء، قال لكن أفرح. هذه الأخوة، هذه الأخوة كل إنسان يشعر يعني تصل بهذه الأخوة حتى يشعر بإخوانه الأباعد فضلا عن الأقارب. حتى يقال كما قرأت في ترجمة الشيخ رشيد الرضا أنه كان ذات يوم يعني هذا يفكر في صمت طويل، جاءت أمه وهي يعني أم بسيطة في العلم وكذا وقالت له يا بني أراك تفكر كثيرا، هل مات مسلم في الصين؟ هل مات مسلم في الصين؟ يعني هل سمعت بموت مسلم؟ ماذا تفعل حزنت له؟ يعني كون إنسان يعني أصبح يفكر بأنه لو يموت إنسان مسلم يعبد الله سبحانه وتعالى يحزن لذلك، فهذه في الحقيقة الأخوة المظلومة. لكن نحن أن نصل إلى مثل هذا يعني دون ذلك حق القداس كما يقولون، ولكن على الأقل نحقق مثل هذه الأمور فيما بيننا فيما بيننا. فهل هو حقيقة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ وقول الله سبحانه وتعالى يا إن من الإخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، هنا نستفيد فائدة عظيمة وهي تفيد الدعي إلى الله سبحانه وتعالى بصفة أخف وبدرجة أولى، وتفيد كل المسلمين الذين من واجبهم إيصال هذه الدعوة إلى الغير، لأننا نحن مطالبين بهداية الناس، ليس الهداية التوفيقية هذه لن نكون هذه الهداية من الله عز وجل، لكن مطالبين بالهداية التي هي هداية البيان هداية الإرشاد. لابد لكل إنسان أن ينصب نفسه داعي إلى الله سبحانه وتعالى ولو في المحيط الضيق في مكان عمله في بيته في حيه يدعو الله سبحانه وتعالى. نستفيد من هذه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين خويكم هذه العلماء يقول فيها طريقة هي طريقة إقرار المخاطب ببعض الأصول والقواعد ثم البناء على هذه الأصول وهذه القواعد. وهذا الحقيقة منهج الموجود في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى مثلا في هذه الآية لم يقل أصلحوا بين أخويكم، لكن لما قال إنما هم إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فكأن الله سبحانه وتعالى حثك على الامتثال أو على وجوب الانصياع إلى هذا الأمر، وهو القيام بعمل الإصلاح لأنها مهمة عظمى. الإصلاح هي مهمة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، فالأنبياء هم المصلحون، وهذه الأرض إنما يرثها يرث عبادي الصالحون، ولن يستطيع الإنسان أن يكون مصلحا إلا إذا كان صالحا في نفسه. فالله عز وجل لما قال فأصلحوا بين أخويكم كأنه قال إذا كنتم مؤمنين فإنه لا يصلح بكم إلا أن تصلحوا بين أخويكم. فإذا تقاعد الإنسان عن عملية الإصلاح، يعني جزء الأخوين متقاطعين، يقول واحد مثلا والله أرى الأفضل أنك تذهب إليهم وتصلح بينهم، يقول خليهم يتقاتلوا لا أصلح بينهم، وصل سيدا لي أبيان أنا ما أذونيش، يتقاعد عن عملية الإصلاح. وهذا في الحقيقة تخذيل لنفسه، هذا تخذيل المسلم لنفسه. لماذا؟ كأنه أهمل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال إنما من إخوة، لأن الأخوة الدينية، لأن الأخوة الإيمانية تحمل صاحبها على أن يمتثل هذا الأمر وهو الإصلاح، إبقاء على هذه الأخوة. لأنك لو لم تقوم إلى هذا العمل وتجعل نفسك من أولئك المصلحين، هذه الأخوة لا يمكنها أن تبقى ولا أن تتحقق ولا أن تدوم. فهذه كما قال العلماء طريقة في إقرار المخاطب بأصول وقواعد، ثم بعد ذلك تبني على تلك الأصول وعلى تلك القواعد. وهذه الأمثلة الحقيقة موجودة بكثرة في القرآن الكريم، كما كان الله سبحانه وتعالى يذكر الكفار، يعني يقول لهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقول الله قل أفلا تذكرون، إلى غير ذلك من الآية. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، شاب يعني كان نفسه تتوقف إلى ارتكاب الفاحش في الزنا، فزنى فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الصحابة أن يقعوا فيه أو أن يضربوه أو أن ينكلوا منه، فقال الرسول دعوه، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم. هنا هذه طريقة، يعني حتى تقول واحد أصلح قبل أن تقول أصلح قل أنت أخ وأنت مؤمن، وواجب الأخوة أن تصلح بين أخويك. فكذلك الرسول لما جاء بالرجل قال له يفتى وهو شاب، قال أتحبه لأمك؟ يعني هو يتكلم عن الزنا. قال لا، قال فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال إذن الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال تحبه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. ثم رفعه في عمك في خالك في كلا ببنتك، وكل ذلك الفتى يقول لا، يعني خاطبه بأصول وقواعد ثم بنى عليه. فكان كل مرة يقول ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولأخواتهم ولعماتهم ولخالتهم. ثم في الأخير ماذا قال الرسول؟ هذه الكلمة الهادية، هذه الكلمة هي الحقيقة التي تثبت الأخوة، وهذه التي تكسو الأخوة مهابة البقاء والاستمرار. قال اللهم طهر قلبه وحفظ فرجه واغفر ذنبه، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. حتى قال الصحابة ما أصبح ذلك الفتى يكره شيئا أو ما لم يصبح شيء مبخر إليه كالزنا. حتى الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات لما قسم الغنائم أعطى المؤلف قنوطا أعطاه، والأنصار الذين كانوا لم يعطهم شيئا فوجدوا بأنفسهم حزين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه، يعني ما قال لهم ما أعطيتكم لأنكم كذا، لابد أن يبصرهم بأشياءهم ثم يعمل بها. قال ألم أجدكم ظلالا، كنتم ظلالا فهداكم الله به، وكنتم يعني عالة فأغناكم الله تعالى به، وكنتم متفرقين فجمعكم الله سبحانه وتعالى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشعير والدعير وتذهبون أنتم برقية رسول إلى رحالكم؟ فطنجب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم بمثل هذا الأسلوب الرقيق، الناس بماذا ذهبوا؟ ذهبوا بالشعير والبائية والدنيا، وعادوا يذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحابه. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم استلع من قلوبهم ذلك الظن الذي كان يراودهم ويلبس أفكارهم، وكأنهم وجدوا راحة في مقام رسول الله وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحابه. فإذا قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فيه معنى أنه طريقة مثلى في التوجيه وفي الإرشاد، وهي أنك إذا أردت أن تصلح بين اثنين وإذا أردت أن تكون وسيلة خير للناس لابد أن تذكرهم بما هم فيه حتى يتقبلوا الأمر. ولهذا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثم قال واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكلمة واتقوا الله، تقوى الله عز وجل معروفة، أن يجعل الإنسان بينه وبين الله وبين عذاب الله وقاية. والتقوى إذا أردنا أن نجمل وأن نجمع المعاني التي فيها هي امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، كما فسرها بعض السلف. التقوى أن تطيع الله سبحانه وتعالى على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله تخاف عقاب الله، كما افترى طرف ابن حبيب. والله سبحانه وتعالى في كل شيء امر بالتقوى، لان الانسان لماذا التقوى؟ لان التقوى هي رجع الانسان الى قلبه الى ضميره. قد يفعل الانسان الشيء الذي يظهر الناس بانه شيء يدل على الايمان ويدل على الكفر، ولكن صاحب الامر صاحب ذلك العمل لا يكون مخلصا لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل واتقوا الله، يعني في كل افعاله في كل ما تقومون به من اعمال يسمي اتق الله عز وجل، يعني اذا عملت هذا العمل فاني اريد وجه الله سبحانه وتعالى، اريد ان اخلص لله رب العالمين. ولهذا باءت جهود كثير من المصلحين او بعض المصلحين حتى لا نكون مغالين ومبالغين بالفشل، لان الناس لم يعتمد الاخلاص في اعماله. ولهذا قال الله عز وجل واتقوا الله في كل شيء حتى في عمل الاصلاح، يعني الإنسان يمكن أن يصلح ولكن لا يصلح على الإصلاح المطلوب المرجو، فربما حكم بهذا أكثر مما يجب أن يحكم له به، وربما يكون قد ظلم هذا النوع الشيء أو قد تحامل على هذا أكثر من هذا لم ينسب. ولهذا قال تعالى واتقوا الله، ولهذا الله عليه قال في آية عظيمة ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى لو كان بينك وبين قوم خصام وعناد كذا، لكن إذا كنت هو أنت الحاكم وإذا كنت أنت المصلح فلا بد أن تكون متقيا لله عز وجل. لا تميل بحكمك إلى هؤلاء القوم لأنهم من بني جلدتك أو لأنهم أعطوك شيئا أو لأنهم هددوك. واتقوا الله، لأن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل في أموره في السر وفي العلن قبل وأثناء وبعد العمل فإن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يوفقه للنتيجة المرضية، ويوفقه لأن يجعل الله سبحانه وتعالى بين يديه ويجعل الله سبحانه وتعالى في حكمه خيرا كثيرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المبادرة إلى الإصلاح بين الإخوة هذا أمر لا نعرفه في الآثار النبوية وحتى في الآيات القرآنية ترغيبا أكد وجوب الإصلاح ووجوب القيادة في هذا العمل كما جاء في غيره من الأمور. حتى الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ذات مرة يعني أذن بلال للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لمهمة الإصلاح بين قوم حصل بينهم خطاب فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شغله الإصلاح عن الصلاة، حتى جاء بلال إلى أبي بكر الصديق وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عادتي أن يتأخر عن الصلاة، فعندئذ صلى أبو بكر بالناس. قال وكان عبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اشتغاله بماذا؟ بالإصلاح بين الناس، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما سمع أن أهل قباء تخاصموا حتى تراشقوا بالحجاب قال قوموا نصلحوا بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني الإنسان كما قال أدلكم على شيء، الإنسان يصل به إلى درجة الصائم القائم، يعني الصائم الذي لا يقطع عن الصوم ولا يفطر عن القيام وهي أفضل من درجة الصائم والقانت والمتصدق، قال إصلاح ذات البيت، لأن إفساد ذات البيت هي الحالقة للدين. ولهذا لابد للناس أن يفكروا في هذه الآية تفكيرا من أوله إلى آخره، أن الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإذا اتقيتم الله سبحانه وتعالى في عملكم هذا وفي إصلاحكم هذا فإن الله سبحانه وتعالى يرحمكم، يتغمدكم برحمته في الدنيا وفي الآخرة، ومن شمله الله سبحانه وتعالى برحمته ووفقه إلى هذه الرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة، وكان بمننا رحيما، فإن هذا الإنسان في الحقيقة هو السعيد. هذه السعادة التي ليس بعدها سعادة، كونك يعني تكون من الذين يصيبهم الله عز وجل برحمته، برحمته الخاصة في الدنيا وفي الآخرة. ونكون قد ربطنا في هذه الآية، ولا نقول أننا أخذنا من الوقت فوق ما تستحق، فوالله لو ربما كان يعني من العلماء من قد يجلس للناس لا يكون له هم إلا في تدريس الناس، في تدريس الناس مثل هذه الآية وتعليمهم ماذا تتضمنه هذه الآية من الفقه ومن الأحكام ومن الأعمال ومن الجهود التي ينبغي أن يصرفها الناس لتحقيق مثل هذا. لأنه في كلمة وجيزة مختصرة أقول أيها الإخوة، أننا لو حققنا معنى الأخوة التي طلبها الله سبحانه وتعالى منا فإن كل شيء يزول بيننا، يعني كل هذه الأمور، كل هذه الشناآت، نعم لا يمكن أن نجعل الناس يعني في عوائل واحد، لأنه من خالف أصولنا ومن خالف ما نؤمن به بأنه حق لابد أن يكون أن لا يكون معنا. ولكن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وخضع لما نخضع له وجعل مصادر خلقه للأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، فهذا لا يمكن أبدا أن يختلف معنا. حتى ولو اختلف معنا فقد نختلف بعض الأمور التي لا تعكر صفق الأخوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيق هذه الأخوة، وأن يجعلنا متآخين ومتحابين، لأن هذا العقد في الحقيقة إذا عملنا على تحقيقه فإنه هو الموصل إلى جنة رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا فوالذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أبشر السلام بينكم. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.